الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله بالفضل والإنعام نعمه علينا تترى سبحانه وتعالى وذنوبنا إليه تصعد، فهو حليم لا يعاجلنا بالعقوبة سبحانه وتعالى، رحيم لطيف بنا ينزل علينا النعم يوما بعد يوم، فله الحمد أولا وله الحمد آخرا. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ رسالة وأدى الأمانة، ما ترك خيرا إلا وددنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي بالله، قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يمر الإنسان بأزمات في حياته، ابتلاء من الله عز وجل. هذه الأزمات التي يمر بها الإنسان قد تكون أزمات فردية. أزمة عنده في البيت، عنده أزمة هو كفرد مع زوجته مع أولاده في ماله، وقد تكون أزمة اجتماعية، كل المجتمع يشعر بهذه الأزمة. أيا كانت الأزمة، أزمة سياسية، أزمة اقتصادية، أزمة اجتماعية، تجد المجتمع كله بيشتكي من أزمة واحدة. ولما تجد أزمة واحدة تستشري المجتمع بتتضاعف. أي أزمة، مثلا أزمة بنزين، أزمة في العيش، أي أزمة، أزمة سياسية. هذه الأزمات حينما تكون أزمة اجتماعية تنتشر بسرعة جدا وتؤثر في المجتمع كله. ولكن أخطر هذه الأزمات الاجتماعية التي قد تؤدي إلى انهيار مجتمع كامل هي أزمة الأخلاق. أن يكون عندنا أزمة أخلاقية في المجتمع، انتشار هذه الأزمة في أي مجتمع يؤدي إلى انهياره، مهما أوتي من صلاحيات ومن اقتصاد ومن أي شيء آخر، مهما أوتي من أي دعم، ذهاب الأخلاق عن المجتمع معناه انهيار هذا المجتمع. فإنما الأمم أخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، يعني لو أخلاقهم راحت ما عدتش تلاقيهم. وجود أخلاق فاسدة في المجتمع يؤدي إلى هلاك. هذا التعبير، تعبير الهلاك، ذكر في القرآن والسنة عن أخلاق فاسدة انتشرت في المجتمع. تجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: إياكم والشح، لما الناس تبقى بخيلة، كل واحد هم نفسه مش هم حد تاني، فإنه أهلك من كان قبلكم. تجد الله عز وجل يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسق. خلق الفسق، خلق الشح، خلق الفسق لما ينتشر، هذه الأخلاق لما تنتشر في المجتمع تؤدي إلى هلاكه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أسامة بن زيد وهو الحب بن الحب، حب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بحبه، وجاء يشفع في حد من حدود الله، في حد السرقة، في امرأة مخزومية شريفة من أشراف بلد سرقة، فخيفين يطبقوا عليها الحد، الناس هتقول عليهم ايه؟ فقال: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت وحاجها لقطعت يدها. الشاهد من الحديث: إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف، خلق الوسط والمحسوبية. هذه الأخلاق بآيات من كتاب الله عز وجل لحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها كثير إذا انتشرت في المجتمع يهلك، بمعنى يهلك دنيويا قبل أخرويا. بمعنى إيه يهلك؟ بمعنى لن تقوم له قائمة، الناس مش تعرف تعيش. الناس ممكن تتعايش وفي أزمة اقتصادية لو أخلاقها طيبة مع بعض، لو في أزمة في الماء والأثر المشهور الثلاثة اللي كانوا في معركة وهم ثلاثة أصيبوا وفي جراح الموت وكل واحد كان عطشان يريد شربة ماء، فجيل الأول جاب له شربة ماء قال له اسقي يا أخي سمع عقوب يتأوه، جابه قال له اسقي يا أخي اللي بيتأوه جنبي الثلاثة ميتين على الأرض في جراح الموت، قال له اسقي يا أخي راح يسقي يقول اللي جنبه سمع خد ثالث بيتأوه قال له روح اسقي يا أخي ثالث، راح للثالث لأمات، رجع للثاني لأمات، رجع للأول لأمات. الشاهد في تعايش وحب حتى لو في أزمة في الماء، حتى لو في أشد الجراح المجتمع يستطيع ويتعايش، لكن أهم شيء في تعامل وتكاتف في أخلاق المجتمع. لو دبت أزمة أخلاقية المجتمع والله لو معاه كل أموال الدنيا ومعاه كل أفضل اقتصاد في العالم ومعاه أي أدوات يحتاجها لكن تنزع منه الأخلاق قطعا هينهار كائن ما كان، حتى لو مجتمع مسلم، حتى لو بيصلي في المساجد لكن تنزع منه الأخلاق هيحدث التناحر في المساجد، هيحدث التناحر في كل شيء. هذه الأزمة لو دبت في المجتمع تؤدي إلى كلام، في حين حذرنا الله عز وجل، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم عنده انقصام في الشخصيه، انه ازاي يبقى بيصلي في المسجد وفي نفس الوقت اخلاقه سيئه. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وربنا سبحانه وتعالى حذرنا، قال الله عز وجل ارايت الذي يكذب بالدين، شفت المكذب بالدين، مين المكذب بالدين؟ هل اللي بيسكت بصرم هنا في الايات ولا اللي بيقول انا ربكم الاعلى؟ مين المكذب بالدين؟ ارايت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، اللي بيتشطع على الصغير، اللي بيزق اليتيم عشان ملوش حد يدافع عنه، ده يعتبر مكذب بالدين. فذلك الذي يدع اليتيم، دع عزكم الله ودفع البهائم، بيتعامل مع الناس مش على انهم بني ادمين، ده يعتبر في حكم المكذب بالدين، لان اللي خايف في يوم الدين ما يعملش. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين، فيقول الله فويل للمصلين. ايه علاقه الصلاه هنا بالايات؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اي عما تامرهم به صلاتهم ساهون من حسن الاخلاق. يعني انسان بيصلي لكن مذموم، ليه؟ لان اخلاقه سيئه مع الناس. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امراه تصلي الليل، تقوم الليل وتتصدق وتنفق من مالها وتصوم نوافل، ولكن تؤذي جيرانها بلسانها، بس بلسان. قال لا خير فيها هي في النار. ده بتصلي قيام ليل، ده بتصوم نوافل، ولكن أذية الجيران بلسان، قال لا خير فيها هي في النار. عشان ما يبقاش المسلم عنده انقصام في الشخصيه، انه بيتعامل في مكان بمعامله ومع الناس بمعامله. للاسف اصبحنا الان نعيش جزء من هذه الأزمة في الحياة. أصبح أي اثنين في الشارع ممكن يحصل بينهم خناقة بسبب أشياء بسيطة جدا. العربية ممكن تعدي جنب عربية ما تخبطهاش، بس تحصل خناقة وقبائل وتقعد شهور ولسه ما حصلش حاجة. أصبح ده معيشة الآن في الحياة. أصبح الآن بيصدر للأطفال في أفلام البطل بتاع الفيلم بطل البطل، فيطلع الطفل وهو صغير نفسه يبقى بطل، بيتكلم بمصطلحات معينه وبطريقه معينه كده يبقى كويس، كده يبقى ده بطل. وتنشر هذه الافلام وتبقى موجودة والناس تتفرج عليها وتعمل إعلان ويشاهدها الأب والأم ولا إنكار. فيطلع طفل صغير يشوف المشهد ده وده بطل الفيلم ولازم يجيبوه راجل جدع طبعا. فيبقى نفسه يبقى كده ويتكلم بالطريقة دي ويتحرك بالطريقة دي. أصبح مصدر هذا أصبحت البرامج الأكثر شهرة اللي الناس بتتفرج عليها لازم يبقى فيها ألفاظ إباحية والناس تضحك. ونصبح مصدر للناس عادي ينتشر بين المجتمع الألفاظ الإباحية. ده شيء طبيعي. الناس عادي وهي تهزر مع بعضها بل وهي بتسلم على بعضها الصبح ممكن عادي يسلموا على بعض بسبب الأب والأم. ده أصبح شيء طبيعي. ده عادي. يصدر للناس إن البطل الفلاني عادي يقول ألفاظ إباحية فبالتالي طبيعي إن إحنا قاعدين مع بعض. يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبغض الفاحش البذيء. الفاحش البذيء ربنا بيبغضه ويصدر للناس على إنه بطل. ويبقى البرنامج الأكثر انتشارا أكثر برنامج يجيب ألفاظ إباحية أكثر ويحصل تنافس ولا ينشر للمجتمع. احنا كده بنؤدي الى هلاك المجتمع دون ان نشر. لابد من وقفه. الله يبغض الفاحش البذيء. ده امنا عائشه رضي الله عنها لما ردت على اليهود لما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يهود وهم اللي غلطانين وسبوا اشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليك. قالت وعليكم السام واللعنة. بس ده العصر. لا ابن كذا ولا ابن ستين كذا. بس وعليكم السام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة. هي بترد عليهم. هم قالوا له السام يعني الموت. بيدعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت. فقال مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في كل شيء. رفق مع اليهود اللي بيسبوا النبي. رفق ان الله يحب الرفق في كل شيء. ومن حرم الرفق حرم الخير في روايات كثيره. وقالت يا رسول الله او ما تسمع ما يقوله. انت مش سامع بيقولوا ايه؟ قال يا عائشه او ما سمعت ما قلت؟ انا قلت عليكم خلاص. مش لازم الانسان اللي قدامه يغلط يبقى هو يغلط. هو قال السلام. انا مش لازم اقول كلمه السلام ولا اللعنه. خلاص اكتفيت بكلمه وعليكم. ان قصدوا خيرا رد اليهم وان قصدوا شرا رد عليهم. ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. امر بسيط. من الحميه ممكن تخلي الانسان يخطئ. فقضيه الازمه الاخلاقيه اللي بنمر بها في المجتمع تحتاج الى جهاد الى اصلاح. ده أول شيء لابد أن يصلح. تكاتف والتعاون في المجتمع ده لابد أن يصلح. نصوص في القرآن والسنة لا تحصى في فضل الأخلاق. تجد أن الأخلاق عناد هذا الدين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اختزل البعثة كلها في أنه جاء ليتمم مكارم الأخلاق. تجد الأخلاق تنقذ الإنسان في كل مراحل حياته. من اول الدنيا الى ان يدخل الجنه. نسال الله عز وجل ان يدخلنا الجنه. في الدنيا اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول احب عباد الله الى الله احسنهم اخلاقا. الله اكبر. اكثر واحد ربنا يحبه اكثر واحد اخلاقه كويسه. طب لما ربنا يحب واحد ايه اللي يحصل؟ فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. يعني اللي عنده حسن اخلاق ربنا يحبه. واللي ربنا يحبه ربنا يحل كل مشاكله. ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. وايه كمان؟ ان الله اذا احب فلانا نادى بالملائكه. وقال يا جبريل اني احب فلانا فاحبوه. فتحبه الملائكه ثم يوضع له القبول في الارض. الناس تحبه. يبقى رقم واحد مشاكله تتحل ويبقى ربنا معاه كل حاجه. رقم اثنين الناس تحبه. رقم ثلاثه يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الأرحام يزيدان في الأعمار ويعمران الديار. خلي بيتك مليان بركة، حسن أخلاق ولا سيما مع الجار يملى بيتك بركة ويطول لك في عمرك وربنا يبارك لك بسعادة. كل هذه الفوائد في الدنيا بسبب حسن الخلق. طيب مات تتلقاه الملائكة، تنزل الملائكة تتلقى روح الطيبة دي ليه؟ لأن الملائكة بتحبه. ليه الملائكة بتحبه؟ لأن احنا لسه قايلين إن ربنا بيحبه، فينادي في الملائكة أن أحبوه. كل الملائكة، ملك الموت يتعامل معاك بحب. الملائكة اللي هتاخد روحك من ملك الموت هتتعامل معاك بحب. الملائكة اللي هتصعد روحك إلى الله عز وجل تتعامل مع روح بتحبها. الكون كله بيحبه. طيب في الميزان إيمان وزن الأعمال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أثقل حاجة تتحط في الميزان حسن الخلق. تخيل مش جامد ليه؟ ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. طب الصراط هيعدي على الصراط، النار تحكم الصراط زي السيف، حده كالسيف ضحض ومزل الناس كلها بتتزحلق والنار تحته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار الهين اللين السهل القريب. الهين اللين السهل القريب، النار ما تقربوش. يعدي من فوق الصراط النار عارفه ان ده فلان حرام عليها تلسعه، حرام على النار. ان الله حرم على النار الهين اللين السهل القريب. تخيل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنه، قال: تقوى الله وحسن الخلق. اكثر حاجه تدخل الانسان الجنه تقوى الله وحسن الخلق. يعني الأدهش من ذلك إن في مرحلة كاملة من مراحل الدار الآخرة عشان الأخلاق، مرحلة القنطرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خلص الناس من النار، تخيل واحد ما صدق خلص من النار يعني عدى على الصراط، لم يدخل أحد من الجنة إلا أنه لازم يعدي من فوق النار. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. قسم الله عز وجل كان على ربك حتما مقضيا. الطريق الوحيد لدخول الجنه من فوق النار، يا اما والعياذ بالله يدخل النار يهذب فيها الاول، ده اهل الاسلام يدخل النار يهذب فيها وبعدين يخش الجنه نعوذ بالله من ذلك، او لازم يعبر من فوق النار على الصراط. يعبر من فوق النار ما صدق الناس بقى ما صدقت الحرق والتعب والكلاليب. الصراط ده زي السيف والنار، النار بيخرج منها كلاليب وخطاطيف تخطف اصحاب الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. تخيل بقى واحد عدى الصراط بالعافيه، يا دوبك اعماله كده خلته عدى الصراط، قمه الفرح اخيرا عدى الصراط ورايح يدخل الجنه. قال له تعالى انت رايح فين؟ يقول له عديت الصراط رايح الجنه. لا، يحبس الناس في قنطرة. ايه القنطرة دي كمان؟ ده جسر بعد الصراط قبل الجنة. ليه؟ حتى يتقاصون فيما بينهم، القصاص بقى بينهم وبين بعض. حقوق العباد، يعني واحد صلى وصام وقام الليل وعمل عمرة وحج وعدى من فوق الصراط ورايح الجنة، يتحبس على القنطرة وممكن يترمى تاني في جهنم والعياذ بالله. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماه المفلس. قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال: ولكن المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاتي وقيامي وزكاتي وحج عمل أعمال صالحة ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا واغتاب هذا وسب كلام هذا. تخيل. فياخذ هذا من حسناته وياخذ هذا من حسناته. المعامله هناك ما فيش بقى فلوس، ليس بيوم كامل دينار ولا درهم، كما المعامله بالحسنات، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. تخيل واحد بيتخيل مشهد اعوذ بالله من ذلك عدل الصراط، وبعدين مجرد انه شتم فلان يتشال منه شويه حسنات، اغتاب فلان يتشال منه حسنات، ضرب فلان يتشال منه حسنات، سفك كذاب فلان يتشال منه حسنات. فاذا انتهت حسناته هو اصلا عذب العبد، اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، يحط عليهم سيئاتهم حتى يقذف في جهنم والعياذ بالله. مرحله كامله من مراحل دار الاخره للقصاص فيما بين الناس. قامت السماوات والارض بالحق وبالعدل. لذلك الله عز وجل يحيي الحيوانات مره اخرى لتقتص فيما بينها، بس الله عز وجل يبعث الحيوانات ويحييها حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. اثنين خرفان خروف عنده قرون اكبر من الثاني، فالخروف ابو قرون كبيره خبط الخروف الصغير ضربه خلاص متاكل والموضوع خلص. يبعثهم الله مره اخرى يوم الخير. ليه؟ يخلي الخروف الصغير يضرب الخروف الكبير ثم يقول لهما كونوا ترابا. عملية الإحياء العظيمة دي عشان مجرد إن الخروف الصغير ياخد حقه من الخروف الكبير؟ نعم، العدل اللي في سماوات والأرض مفيش قطرة دم هتروح هدر، مفيش كلمة ظلم هتروح عند ربنا، كل شيء مكتوب بالإشارة وبال يعني حتى الاغتياب لو واحد اغتاب واحد بالإشارة، واللي يعين على قتل واحد ولو بالإشارة، واللي يعين على ظلم انسان ولو بالاشاره، كل ده مكتوب. ولا تظلمون نقيرا. مرحله كامله من مراحل الدار الاخره للقصاص فيما بين الناس. قامت السماوات والارض بالحق. طيب حسن الخلق خلاه يعبد الصراط، حسن الخلق خلاه يتجاوز الامطار، حسن الخلق اكثر ما يدخل الناس الجنه داخل الجنه. طب وبعدين يعمل له ايه حسن الخلق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا زعيم بيت في ربض الجنه. زعيم بيت يعني انا اضمن لك بيت ربض الجنه في اول الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا. وانا زعيم بيت في وسط الجنه لمن ترك الكذب وان كان مازحا. وانا زعيم بيت في اعلى الجنه لمن حسن اخلاقه. شوف التدرج. اللي يسيب المراء ياخذ بيت في اول الكذب. اللي يترك الكذب حتى لو ما زال ياخذ بيت في وسط الكذب. اللي عنده حسن الخلق ياخذ بيت في اعلى الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. يبقى كل ما حسن الخلق، يعني حسن الخلق يخليك تعدي الميزان والصراط والقنطره وتخش الجنه وترفع الى اعلى بيت في الجنه ثم الى مجاوره النبي صلى الله عليه وسلم. اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. اذا احبتي في الله هذا نتكلم عن فضل وحسن الخلق في الصحيح حتى والحسنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان المؤمن المسدد، المؤمن الموفق، لا يبلغ بحسن خلقه درجة القائم الصائم. الله أكبر. في رواية: القائم الذي لا يفتر ولا الصائم الذي لا يفتر. يعني اللي بيقوم الليل على طول واللي صايم على طول، اللي عنده حسن خلق في المعاملة مع الناس ياخد ثوابه أعلى من المعاملة. ليه؟ لماذا؟ العلماء بيقول لأن الصائم القائم يجاهد نفسا واحدا، هي نفسه. لكن صاحب الخلق الحسن يجاهد نفوسا عديده، يتعامل مع كل الناس بكل الافكار بالاختلافات بوجهات النظر، اللي يستطيع ان يحسن خلقه مع كل الناس يبلغ اعلى من عدد الدرجه. ذلك لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فلان الصريع، الصريع من السرعه يعني من المسارعه، فلان بيصرع الناس كلها، يعني فلان بيعرف يضرب الناس كلها. ذكر له فلان الصريع، قالوا فلان الفلاني ده قوي ده بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ مين؟ اعتقد أنه يقول لهم اسم واحد تاني أقوى منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رجل أغضبه رجل، واحد راجل يسالم في واحد أغضبه فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه، كسر الثلاثة. فغلبه لما كظم غيظه صاحبه، فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطان غير الشيطان نفسه، لأن الشيطان مش هيسكت هيقول لك كله كذا كله كذا، وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه، كسب التلاته. ده اقوى منه. في الحديث المشهور: ليس الشديد بالسرعه، مش القوي اللي بيضرب، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الله. اذا لابد من مجاهده للخروج من هذه الازمه. مجتمع بيمر بازمات، لابد من تكاتف، لابد من حسن خلق، لابد من البذل والعطاء والحلم. هذه الاخلاق لو غابت المجتمع يهلك والله. مهما اوتي من ماده ومن مال يهلك اذا نزعت حكم هذه الاخلاق، يهلك. نسال الله عز وجل ان يحسن اخلاقنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، الحديث عن حسن الخلق كما قلنا عشرات ومئات الآيات والأحاديث تحط على حسن الخلق. ولكن الإنسان بيقول: طيب أنا أعمل إيه؟ أنا أغلب المجتمع اللي حواليا، أغلب الناس. كلما ازدادت صعوبة الموقف كلما ازداد الأجر. لذلك يقول الله عز وجل واصفا أناس من أفضل الخلق في القرآن، يقول الله عز وجل: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عايشين في مجتمع في جهل بيجهلوا عليه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هؤلاء يقول الله عز وجل عنهم: عباد الرحمن اللي عايشين في مجتمع في جهل، والذين لا يشهدون السور واذا مروا باللغو مروا كرام. لما بيمروا على مجالس لغو وهي كثيره في مجتمعهم ما يتاثروش، مروا كراما. مروا كراما يعني مروا دون ان يتاثروا به. الانسان احيانا بيكتسب الاخلاق السيئه دون ان يشعر، من غير ما يشعر يجد نفسه يتكلم بكلام لم يكن يقوله، يتكلم بالفاظ لم يكن يقوله. بيكتسب هذه الالفاظ وهذه الحميه العصبيه بيكتسبها من الاخرين. ان المجتمع مليء بهذا، لابد من مجاهده. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا، قال: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وناد الحكير. النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفك ان الاخلاق بتنتقل زي الرائحه. انت ممكن تروح سلمت على واحد بيشرب سجاير، سلمت عليه وقفت معاه خمس دقايق، روحت البيت يقول لك في البيت ده ثلاثة سجاير، تقول لهم انا مسكت السجاير. الرائحه انتقلت لوقوف خمس دقائق فقط. كذلك الاخلاق تنتقل دون ان نشعر. اخلاق بتنتقل دون ان نشعر. لابد الانسان يكون على حذر مشاهده هذه الافلام والمسلسلات والبرامج اللي انتشر فيها الالفاظ التي يوغمها الله عز وجل. اصبح من الطبيعي ان الناس بيتكلموا بها، واهل المساجد اصبحوا بيتكلموا بها لانها اصبحت طبيعي في المجتمع. لا، مش معنى ان اغلب الناس بيعملها ان هي تبقى طبيعي. لابد الانسان يجاهد نفسه، لابد الانسان يصبر ويصابر، انما الحلم بالتحلم. الانسان لابد ان يعود نفسه ويرسخ على نفسه انه هيقابل بالسبب. ويقابل بالشرك، هو هيوطن نفسه على ذلك، لكن لابد ان يصل لان العكس سوء الخلق مدمر مدمر شر الناس عند الله والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن الذي لا يامن جاره بوائقه، اللي جاره مش مطمنه ده نفسه نفع عنه الايمان. كل واحد مش مطمن لجار خايف الاذى من جار نفسه نفع الايمان عن هذا الجار. تخيل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اهل الجنه، من اهل الجنه؟ من ملا الله عز وجل اذنيه من ثناء الناس وهو يسمع. يعني ايه؟ يعني ليه يبقى ماشي كده والناس تقول له روح يا ابني ربنا يبارك فيك انت طيب؟ ده من اهل الجنه. من ملا الله اذنيه من ثناء الناس وهو يسمع، ده من اهل الجنه. وشر الناس من ملا الله اذنيه من ذم الناس وهو يعلم. ده من شر اهل النار. اصبحنا الان في حاله اي مشكله بين طرفين على طول العالم بطل يبقى معاه واسطه. اصبح الوقت البطل زي الواسطه بالظبط، انا اعرف فلان يبقى انا اللي همشي في الميزه. طيب انت تقول لي طب انا اعمل ايه؟ انا كده بتزلزل ده. ما ازداد عبد عند الله بعفو الا عزه. تتعامل ربنا مش تتعامل البشر. تتعامل الله عز وجل. لابد من مجاهده لنشر هذه الاخلاق. الاخلاق بتنتشر ازاي؟ مش بالكلام، مش بخطبه زي دي، لا، بالتنفيذ. بان في واحد يؤمن ويصدق بهذه النصوص القران والسنه فينزل يطبقها في المجتمع ويقول انا هجاهد نفسي من الان ان انا هبقى حليم مع الناس، ان انا مش هرد الاساءه بالاساءه، ان انا هصبر واتصبر كده. واحد بس يطبق الاخلاق تلاقي المجتمع اللي حواليه يستطيع انه ينشر هذه الاخلاق. لكن ان الكل يقول مش انا اللي هبقى كده، المجتمع كله يبقى واحد بس الاوائل ملتزم بالطابور والناس كلها مش ملتزمه بالطابور يحرج الناس ويبقى حجه. حتى لو ما طبقوش هو حجه عليهم يوم القيامه ان كان في واحد التزم بمعايير الاخلاق. يقول الله عز وجل: خذ العفو وامر بالعفو واعرض عن الجاهلين. يعني ايه خذ العفو؟ اي خذ ما تيسر من اخلاق الناس. في ناس دي اخرها في المعامله، ارضى بذلك ولا تكلفهم فوق طاقتي. خذ العفو وامر بالعرف وامره بالاخلاق الطيبه وانشر الاخلاق الطيبه بين الناس. طب لو اصر على الجهل واعرض عن الجاهلين. اذا هذه الاخلاق حينما اكرر حينما تنزع من المجتمع يهلك، يتنازع، يتقاتل ويتناطح لاتفه الاسباب، فبالتالي لا تقوم له قائمه. كان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الحروب سنين لأجل ناقه. حروب الواحد لما كان يسمع كلامه كان يتعجب ويقول أين عقله؟ ولكن هذا قد يحدث في زماننا لأقل ناقه. تقوم حروب أيام وأسابيع وشهور لأقل ناقه من الناس. وأقول وأكرر الذي يتعامل بحسن الخلق يعامل الله عز وجل لا يعامل الناس. اللي هيركز مع الناس مش هيعرف يعمل، اللي هيبقى مشغول بالناس مش هيعرف يتعامل بحسن الخلق. اللي مشغول برضا الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا ابو بكر كده: الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ قال: بلى. عفى ابو بكر رضي الله عنه عن مصبح بن اذان رضي الله عنه لاجل ان يغفر الله له. انا بعفو عن فلان مش عشان فلان كويس او فلان حلو، لا، انا بعفو عنه لاجل ان يعفو الله عني. رقم واحد حتى المساعد ان ينشر هذه الاخلاق الانسان يجاهد نفسه ما يقولش اشمعنى ده، احنا هو يكون النموذج دايما الانسان اللي بيطبق الدين في مكان الدين لا يطبق فيه هو اول من يطبقه له ثواب الهجره للنبي صلى الله عليه وسلم. اللي ينشر الاخلاق في مكان قلت فيه الاخلاق له ثواب الهجره للنبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عباده في الهوج كهجره في الليل. اللي يصر على التعامل بالاخلاق رغم ان كل من حوله يتعامل بهذه الاخلاق له ثواب عظيم. الغرباء طوبى لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. طوبى لهم طوبى لهم طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. رقم اثنين البعد عن مشاهده هذه الافلام ومنع الاطفال. وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راعي هو مسؤول عن منع هذه الاشياء. كما اقول يصدر للناس الان ان هذه هي بطوله طريقه الكلام طريقه الالفاظ. اصبح الطفل الان هذه هي القدوه. تجد واحد يتعجب الان يجد اطفال لا يتجاوز 5 أو 6 سنوات ويتكلم بالفاظ عجيبه. اصبحت الان القدره على التكلم بهذه الالفاظ اكثر سواء السب او هذه الالفاظ الاباحيه اكثر دليل على الشجاعه والقوه والفتوه عند الناس. واصبح الذي لا يستطيع ان يتكلم بهذه الالفاظ ولا يرد اصبح عند الناس ضعيف وذليل. لكننا نعامل الله عز وجل اجاهد ونحتسب جهاد نشر الاخلاق في المجتمع. رقم ثلاثه تذكر ثواب العبد اللي يساعد على نشر الاخلاق. الانسان دائما يستحضر ثواب العبد عند الله عز وجل ويستحضر ان زي ما هو بيعقل الان هيتحط في موقف يوم القيامه يحتاج الى العبد فربنا يعفو عنه. اللي بيكثر من العفو يعفو دايما على الناس لما يحتاج الحسنات يوم القيامه ربنا يعفو عنه. لذلك يوم كان رجل لم يعمل خيرا يعني كان اعماله من الخير ضعيفه جدا. كان كل اللي بيعمله كان يداين الناس. الناس كانت بتحتاج فلوس فبيديهم ديون. فاذا ارسل صبيانه لجلب الديون لما يبعث الصبيان بتوعه عشان يجيبوا الديون يقول لهم اذا رايتم معسرا فانظروا. واحد مش عارف يسد مش مشكله سيبوه. فلما حسبه الله عز وجل مات وبعد حسبه الله عز وجل قال الله عز وجل تعفو عن الناس نحن احق بهذا منك قد عفوت عنك. نحن احق بهذا منك قد عفوت عنك وعفى الله عز وجل عنك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شتمك وعيرك بما فيك من شتمك وعيرك بما ليس فيك فلا تعيره بما فيه. من شتمك وعيرك بما ليس فيك فلا تعيره بما فيه ولا تشتمن احدا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو انت ممكن تأذيه ما تأذيهوش. ليه؟ فما هو بيؤذي احتسابا عند الله عز وجل. تذكر ثواب العفو، ثواب العفو عظيم. ذلك يروى في الاثار ويكرهها بعض بعض ان يقتص رجلان يوم القيامه. واحد عايز حقه من فلان، يقول له ده فلان اذاني انا عايز حقي منه. وفلان لو دفع الحق للراجل ده ما عادش يبقى معاه سلام ويخش النار. لكن هذا اللي كان بعض الاحيان بيرضي بعض الناس بس كان احيانا بيعفو. هذا الرجل كان بيعفو عن الناس. فيقول الله عز وجل الرجل المظلوم اللي عايز حقه يقول له انظر خلفك فينظر خلفه فيجد قصرا في الجنه. فيقول يا ربي لمن هذا القصر؟ فيقول هذا لمن عفى عن عبادي. فيقول يا رب قد عفوت عنه. فيقول خذ بيد اخيك وادخل الجنه. خذ بيد أخيك وادخل الجنة. إيه اللي هيستفيد الإنسان في الدنيا؟ دي أيام قليلة العيش. إيه اللي هيستفيد في هذه الحياة من الإنسان يتعصب لنفسه أو لغيره؟ إيه اللي هيستفيد؟ دي أيام. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون نفسه هين عليه. وإذا خاطبهم الجاهلون ولن يخلو مجتمع من جاهل. وده ابتلاء يبتلي الله عز وجل به عباده يرفع به درجاته. لم يخلو مجتمع من جاهل، لكن لما تحول الى ازمه عامه تنتشر على مرأى ومسمع من الناس، هذه الالفاظ القبيحه الاباحيه تنتشر على مرأى ومسمع من الناس، والناس يضحكون ويصدقون ولا ينكرون، الحياء يضيع، حتى النساء يتلفظن بهذه الالفاظ، دي علامه انهيار المجتمع. والله لو معاه افضل اقتصاد في العالم هينهار. دي سنه ماضيه في الامم السابقه وفي هذه الامه. غياب الاخلاق يؤدي الى انهيارها. اذا كل منا مسؤول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد مسؤول انه يتعامل، مسؤول عن حسن الخلق، مسؤول عن حسن الخلق، مسؤول عن نشر الاخلاق بالناس، يصبر ويحلو بينما الحلم والتحلم. اسال رابعا واخيرا: يكثر من الدعاء ان يحسن الله خلقه. كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اكثر دعائه: اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق والاقوال والافعال، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. صلى الله عليه وسلم افضل الخلق واطهر الخلق، كان يكثر من هذا الدعاء، فما حاجتنا الى هذا الدعاء؟ اذا الاجتهاد في الدعاء ان يحسن الله اخلاقنا. اسال الله عز وجل ان يحسن اخلاقنا. اللهم حسن اخلاقنا، اللهم اهدنا لاحسن الاقوال والاخلاق والافعال، لا يهدي لاحسنها الا انت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت. اللهم ارزقنا القربى من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، اللهم ارفع درجاتنا يا رب العالمين في الجنه، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وحد صفنا واجمع شملنا على اقوى قلب رجل منا يا رب العالمين، اللهم انزع الشيطان من بيننا، اللهم انزع الشيطان من بيننا، اللهم وحد صفنا واجمع شملنا على اقوى قلب رجل منا يا رب العالمين، اللهم وجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى، اللهم انا نسالك بفضلك ورحمتك وجودك وكرمك الفردوس الاعلى يا رب العالمين، اللهم انا نسالك لذة الناظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأتوب إليك.